بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. لازلنا نتابع الحديث حول القسم الثاني من أقسام التوحيد. في الدرس الماضي البارحة تحدثنا على أسس الأسماء والصفات وقواعده وبعض قواعده وركائزه، وذكرنا أن السلف رضوان الله تعالى عليهم قالوا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فالسلف يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، كما يثبتون له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وذلك على وجه يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، كما يقولون من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تعطيل أو تأويل، ويثبتون لله عز وجل الصفات كلها. وقلنا أيضا كما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقات، فيجب علينا أيضا أن نثبت كل ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة من الصفات دون أن تكون هناك مشابهة للمخلوقات. كما قسمنا أن الصفات أنواع، قلنا الصفات أنواع. طيب، فاليوم نتحدث عن بعض المصطلحات كما وعدناكم، وبعض القواعد أو القواعد، وهذه القواعد تتعلق بالأسماء والصفات، وهي مثل قولنا من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيل، لأن السلف ليسوا مؤولا ولا مفوضا، السلف ليسوا مؤولا ولا مفوضا، من عصر الصحابة إلى عصر التابعين كلهم كانوا يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، إلا من شذ منهم، يعني في زمن التابعين، وكل ما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات كانوا يثبتونه لله عز وجل، لا يشبهونه ولا يعطلون ولا يكيفون. أما بعض الخالف فإنهم يؤولون صفات الله عز وجل ويصرفونها إلى معان باطلة، وأما المفوضة يعني التي زعم المؤولة أنها طريقة السلف يقولون فيها عن صفات الله عز وجل الله أعلم بمراده بها، الله أعلم بمراده بها، هم يقولون نؤمن بالأسماء والصفات ولكن المراد غير معلوم. والمقولة المشهورة التي سبقت قيل إنها قالتها أم سلمة رضي الله عنها أو ربيعة الرأي أو الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذه المقولة يعني ترد عليهم بأن السلف لم يكونوا يفوضون في المعنى وإنما يفوضون في الكيفية، ولذلك ينبغي أن نفرق بين التفويض في المعنى والتفويض في الكيفية. في السلف لم يكونوا يفوضون في المعنى، وإنما كانوا يفوضون في الكيفية، والمفوضون يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية، وهذا غلط. وبعضهم ينسب هذا لمذهب السلف، ومذهب السلف بريء من هذا، ومذهب السلف بريء من هذا. وقد رأيتم وسمعتم ما ذكرنا البارحة من أقوال السلف في المسألة، فلذلك ما ينبغي أن ينسب إليهم ما هم منه براء. وكل من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل، لأن المعطلة هم الذين نفوا صفات الله عز وجل، يعني لا يثبتون لله عز وجل الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. والشبه هم يقولون بأننا إذا أثبتنا لله الصفات ربما شبهناه، إثبات الصفات يستلزم التشبيه عندهم، لأنهم لم يتصوروا الصفات إلا وفقا لما هو مشاهد في المخلوقين. يعني مثلا اليد، فيظنون أن يد الله عز وجل مثل يد المخلوقين، ويظنون أن قدم الله عز وجل مثل قدم المخلوقين، ويظنون أن غضب الله مثل غضب المخلوقين، وهكذا. فهذا الظن وهذا التصور الخاطئ جرهم إلى التعطيل، فوقعوا في أسوأ مما فروا منه. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن يكون الله يعني وتنزه سبحانه وتعالى شبيها بالمعدومات، وهذا لا يتصور أبدا. هل يمكن أن تكون هناك ذات خالية من الصفات؟ أبدا. وهذا كلام الله عز وجل يثبت لله عز وجل الصفات، كما أنهم أولوا كلام الله عز وجل ولم يتصوروا أن الله أو أن يثبتوا لله عز وجل كلاما، ولذلك قالوا إن الله يتكلم بحرف وصوت إلا التشبيه بالمخلوقين، فهو يتكلم بلا صوت وبلا حرف، أما يتكلم بحرف وصوت فيه تشبيه بالمخلوقين، هكذا زعموا، لأنهم يتصورون أن يكون كلامه خاليا من الصوت والحرف، لأنهم لا يعقلون هذا إلا في المخلوقين، وهذا مردود أيضا عليهم، لأن ما كاينش تلازم بين الإثبات والتشبيه، بين الإثبات والتشبيه. أما الزعم بأنه ما يثبت للمخلوق ما ينبغي أن يثبت لله عز وجل فهذا باطل، فالله عز وجل له سمع وله بصر وله علم وله قدرة، ولكن للبشر أيضا هذا، لكن لا يشبه صفات الله عز وجل أو لا تشبه صفات الله عز وجل، ليس كمثله شيء، هذا نفي. ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت لله عز وجل، أثبت الله لنفسه السمع كما أثبت أيضا لنفسه البصر، ونفى مشابهة غيره له، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. إثبات الصفات ولكن لا تقتضي التشبيه، فهم يزعمون أنها تقتضي التشبيه، من أجل ذلك عطلوا الصفات، ولهذا العلماء ردوا عليهم، ولهذا كثير من السلف غلوا أيضا وقالوا نثبت لله عز وجل كل شيء إلا العورة، لما رأوا هذا التعطيل قالوا هذا، وهذا أيضا مردود عليهم، هذا مردود عليهم. فمش معنى أنه الذي وجد في المخلوقات يمكن أن يوجد في الله عز وجل، هذا مردود عليهم. ولهذا قال السلف التعطيل ناتج عن ماذا؟ ناتج عن الذب عن الله عز وجل وتنزيهه. وكذلك المشبهة أثبتوا لله عز وجل صفات تشابه صفات المخلوقين، وأضافوا إلى كونهم مشبهة التعطيل، ولذلك لم يثبتوا الصفات كما أثبتها السلف على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قيل لهم معطلا، قيل لهم معطلا. على كل إلا أن السلف يثبتون المعنى ويعطلون أي ينفون الكيفية، أما المعنى يقولون معاني الصفات معلومة، ولهذا قال الإمام مالك كما سبق أن قلنا، وقلنا هذا هو الميزان، الميزان في كل الصفات، يعني ما أثبته الإمام مالك في الاستواء ينبغي أن يجر هذا القول وهذه القاعدة ذيلها على كل الصفات. نثبت لله عز وجل صفاته وأن معناها معلوم، ولكن الكيف غير معلوم، يعني من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. طيب، بما أن هذه الألفاظ وهذه المصطلحات ستمر بنا كثيرا، فلا بأس أن نقف عندها وقفة مختصرة. أولا التحريف، التحريف ما معنى التحريف لغة؟ ما معنى التحريف؟ التحريف في لغة العرب معناه التغيير، معناه التغيير، فأنت تغير صفة من صفات الله عز وجل، واستوى تقول فيها استولى، وجاء تقول فيها جاءت رحمته، جاء ربك تقول جاءت الملائكة، أو جاء أمره وتقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فتقول تنزل رحمته أو ينزل ملك، فهذا تغيير وتحريف. فلهذا وهكذا، لأن التحريف مطلق التغيير، مطلق التغيير مش غير في الصفات فقط. وأما التحريف في الاصطلاح فهو تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى، حاولوا ما أمكن الله يبارك فيكم تحصلوا هذه التعارف، لأنها ستطول معكم وتبقى معكم من أول متن عقيدة الطحاوية إلى آخره، إلى آخره. ولذلك ينبغي تحصيل هذه المعاني، التحريف لغة قلنا التغيير أو مطلق التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص مطلقا. لماذا نقول مطلقا؟ يعني لفظا أو معنى، لفظا أو معنى. التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فبالنظر إلى هذا التعريف فالتغيير ثلاثة أقسام. شنو هي هذه الأقسام؟ تحريف لفظي يتغير معه المعنى، تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، تحريف معنوي. معروف هذه الأقسام الثلاثة؟ مؤدم أقسام ثلاثة. أحسنت، تحريف معنوي فقط، قل لي الآن تحريف معنوي، سمعتي؟ أعيد الأقسام الثلاثة. تحريف لفظي يتغير معه المعنى، وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، وتحريف معنوي. أحسنتي. طيب، إذن من أين أخذنا هذه الأنواع الثلاثة؟ أخذناها من التعريف عند علماء الاصطلاح، من تعريف الاصطلاح قلنا هو تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، قلنا بأن هذه أقسام ثلاثة. أرى نشوف القسم الأول، ننظر إلى القسم الأول. شنو هو القسم الأول؟ تحريف لفظي يتغير معه المعنى. حال غير المؤولة قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فاستوى من جهة المعنى ماذا قلنا معناها البارحة؟ على واستقر على عرشه. إذن هذا المعنى واضح واضح، لكن المؤولة قالوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، استولى بالغلبة والقهر، يعني كأن هناك إلها آخر والعياذ بالله، يعني وقع له نزاع مع الله عز وجل فاستوى واستولى الله عز وجل عليه. ولذلك استدلوا ببيت شعر للنصراني قد استوى بشن على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، كما أنهم حرفوا يعني النزول قالوا تنزل رحمته، وكذلك قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. كيف غيروا هذا؟ غيروه من جهة اللفظ، قالوا وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، يعني جعلوا لفظ الجلالة منصوبا. يعني إذا قلنا وكلم الله موسى تكليما، من المكلم ومن المكلم هنا؟ موسى والمكلم والله والمكلم. إذن فرارا من ماذا؟ من إثبات الكلام لله عز وجل، ولذلك يعني حتى قالوا كلامه بغير صوت وبغير حرف، وقالوا الكلام النفسي مخلو ما قالوا، يعني عطلوا كلام الله عز وجل وحرفوه. حتى الأشاعرة، الأشاعرة اللي هما الآن كيقولون نتبعوا الأشعار، يعني واش الأشعار على ما استقر عليه أخيرا؟ هذا نعم، ماشي الأشعار يعني في المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية، واللي موجود الآن يعني اللي كيناديوا عليه هو اللي كان عليه في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. ولكن لما نقول وكلم الله موسى تكليما، ما الذي حدث هنا؟ حدث تحريف وتغيير، تحريف في اللفظ وتغيير في المعنى. لأن لما قلت وكلم الله هل حرف تغير ولا لا؟ إذن تغير المعنى معه ولا لا؟ نعم تغير المعنى معه. فإذن صحيح وكلم الله، كلم الله هذا فاعل مختار، أما موسى هذا المفعول به، فلا يمكن أن نقول وكلم موسى الله، يعني فيكون الله مكلما وموسى هو الذي كلمه. هذا التحريف اللفظي يحدث معه تغيير في المعنى. النوع الثاني تحريف لفظي ولكن لا يتغير معه المعنى. حال إذا قلنا مثلا الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين، طبعا معلوم في الإعراب الحمد مبتدأ، المبتدأ مرفوع ضم الضائرة في آخره، والرافع له الابتداء لقول ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ولله جر ومجرور متعلق بمحذوف، هذا الخبر أي الحمد ثابت لله، وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن واستقر، والعامل في الخبر المبتدأ، كذلك رفع خبر بالمبتدأ على القول الراجح. ثم نا إذا قلنا الحمد مبتدأ هذا هو، لكن غيروا وحرفوا اللفظ ولكن المعنى لا يتغير معه، قالوا الحمد لله، الحمد لله. هذا غالبا، هذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، لا يقع إلا من جاهل، يعني ولكن حتى بعضهم قالوا من جهة اللغة ومن جهة النحو جائز، ولكن هذا كلام الله. يعني يمكن أن نقول الحمد مفعول بفعل محذوف، يعني إذا قلنا بأنه مفعول بفعل محذوف مش يكون منصوب على الاختصاص أو عفوا على المدح. الحمد لله أي أمدح الحمد، ولكن هذا بعيد. ها؟ هذا التحريف في ماذا؟ في اللفظ. وهل تغير معه المعنى؟ الجواب لا، لم يتغير معه المعنى. يعني هذا أخف من الأول أو لا مقارنة. النوع الثالث تحريف معنوي. التحريف المعنوي ضابطه أن نقول صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. هذا تعريف ماذا؟ التحريف المعنوي. مثال ذلك، أعطونا شي مثال للتحريف. مثلا اليدين المضافتين إلى الله عز وجل قالوا بمعنى القوة، وقالوا بمعنى النعمة، قالوا بمعنى النعمة. فهذا ماذا فعلوا؟ حرفوا المعنى، صرفوا اللفظ عن ظاهره بلا دليل. كما قالوا أيضا في الرحمة إرادة الإنعام، وكما قالوا أيضا في الرضا، وكما قالوا أيضا في الغضب، وهكذا في سائر الصفات. فهو تحريف معنوي، وذلك يتجلى في صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. لكن إذا كان هناك دليل فهذا لا يعتبر تحريفا بل يعتبر شرحا. مفهوم؟ إذن شنو هو التحريف المعنوي؟ شنو التعريف؟ مثلا قلنا بأن التحريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تحريف اللفظي يتغير معه المعنى، تحريف اللفظي لا يتغير معه المعنى. التحريف هذو مجوج معروفين. التحريف المعنوي شنو هو التعريف ديالو والضابط ديالو؟ صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. يعني مثال، شو مثال؟ مثلا عندما نثبت اليدين فهما يعني نثبتها بما ينبغي لله بعظمته وجلاله، هم يقول ان هاتين اليدين هما القوة والنعمة مثلا. طيب احسنتي. إذن هذه باختصار يعني فيما يتعلق تحريف معنوي، هذا باختصار فيما يتعلق بالتحريف، لأن الكلام على التحريف يحتاج إلى طول. لأن كاين من العلماء اللي قالوا التحريف يعني هو التغيير والتبديل، التغيير والتبديل. ولذلك التغيير والتبديل من العلماء من قال بالباء التبديل. والمعنى أنه من جهة الاصطلاح تغيير الألفاظ، تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى، تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات العلى ومعانيهما. هذا أيضا هذا التعريف يعني يوضح أكثر. شنو هو التحريف؟ قلنا التغيير والتبديل، واصطلاحا تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى مطلقا. يعني ما كنقولوش اسم واحد ولا صفة واحدة، تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات العلى ومعانيهما، ومعانيهما. مفهوم؟ وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم قال ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظ وتحريف معنى. ولكن التقسيم السابق أفضل، السابق أفضل. وأعطوا المثال مثلا العلماء لتحريف اللفظ والمعنى، يعني حل كيقولوا الجهمية والأشاعرة، هذو من طائفة من أهل البدع. شنو كيقولوا في استوى؟ شنو كيقولوا في استوى أم آدم؟ يعني لما كيجوا عند قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ماذا قالوا في استوى؟ قالوا أنه استولى. استولى. طيب قولهم هذا يشبه ماذا؟ قول اليهود لما قال الله عز وجل قولوا حطة، ماذا قالوا؟ قالوا حنطة. كذلك يعني عندما جاءوا إلى قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما قالوا وكلم الله موسى تكليما. وكذلك قول الأشاعرة قالوا وجاء ربك، ماذا قالوا؟ قالوا هذا على حذف مضاف، فماذا قالوا؟ وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك. ينزل الله، قالوا تنزل رحمته. إذن هذا المثال لتحريف اللفظ والمعنى. فإذا قلنا استوى وأضفنا إليها اللام قلنا استولى، هل تغير اللفظ والمعنى ولا لا؟ معنى ولفظا. ولما كنقولوا حطة وقلنا حنطة كما قال اليهود تغير اللفظ والمعنى ولا لا؟ عندما نقول جاء ربك ونقول جاء أمر ربك تغير اللفظ والمعنى ولا لا؟ عندما نقول وكلم الله موسى تكليما تغير اللفظ والمعنى ولا لا؟ تغير اللفظ والمعنى. إذن هذا تحريف اللفظ والمعنى. أما تحريف المعنى فأمثلته كثيرة. أنهم يقولون في الغضب، ماذا قالوا في الغضب؟ قالوا المراد بالغضب الذي ورد إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وغيرها من الأحاديث التي ورد فيها لفظ الغضب. قالوا المراد بالغضب إرادة الانتقام. قالوا ومعنى الرحمة لما جاءوا بأن الله عز وجل أرحم بعباده من هذه في الحديث الصحيح وبأنه خلق 100 رحمة. وقالوا ماذا في الرحمة؟ قالوا المراد بالرحمة إرادة الإنعام. واليدين قلنا ماذا قالوا فيها؟ النعمة والقدرة. فحرفوا كلام الله عز وجل. وحتى قال يعني شابهوا هنا المحرفة. ماذا شابهوا؟ لمن شابهوا في التحريف؟ اليهود. لأن اليهود حرفوا قول الله عز وجل حطة قالوا حنطة، وهؤلاء حرفوا قول الله عز وجل وكلم الله قالوا وكلم الله، مع أنه وكلم الله كما حرفوا قوله تعالى وجاء ربك وجاء أمر ربك. فإذا حتى قال فيهم ابن القيم أبياتا يقول أمر اليهود بأن يقولوا حطة، ما قال الله عز وجل قولوا حطة، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران. شنو هو الحرف اللي زاد؟ اللام. وزاد فأبى وزاد الحرف للنكران نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. كيقول لك نون اليهودي ولام الجهمي هما ما موجودينش في الوحي رغم زائدتان. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان، بحقيقة استولى على الأكوان. مفهوم هذا؟ طيب هذا التحريف. قبل ما نشوف شنو الفرق بين التحريف والتعطيل فهموا لي شنو هو التعطيل بعدك الأول. مفهوم؟ التعطيل من جهة اللغة يعني يقال عطل الشيء إذا أخلاه وأفرغه التعطيل هو التفريغ والإخلاء. التعطيل هو التفريغ والإخلاء. وفي الاصطلاح في الأسماء والصفات طبعا، لأن التعطيل من جهة الاصطلاح يبين على حسب موقعه في الجملة، فإذا كان في الأسماء والصفات وهو المقصود هنا، أن نقول إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها، معروف هذا؟ التعطيل لغة التفريغ والإخلاء. واصطلاحا في باب الصفات إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات مطلقا أو إنكار بعضها أو إنكار بعضها. طيب، بالنظر إلى التعريف، إلى كم ينقسم التعطيل؟ مؤذن. بالنظر إلى التعريف في اصطلاح، اسمع لي التعريف جيدا وقل لي إلى كم ينقسم. اسمعوا لي جميعا، اسمعوا جميعا. إنكار ما يجب لله مطلقا أو إنكار بعضها. أحسنت. يكون مطلقا مطلق أو مثلا إنكار جزئي. أحسنتي. تعطيل كلي أو تعطيل جزئي، هذا قل. تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. التعطيل الكلي يعني بحال ايش؟ من الطائفة اللي عطلت صفات الله عز وجل وأسماءه، عطلتها كليا. شكون هما؟ يعني علاش أنا هذيك المرة أم محمد قالت يعني كيمر بنا مثل هؤلاء المعطلة، وهذيك أنا قلت غيجي إن شاء الله المعاني ديالنا. دابا الآن لعل بإذن الله عز وجل بالتعريف نفهم معنى المعطلة بتعريف الأسماء والصفات وهذه الألفاظ التي ذكرنا اليوم، وهي مسألة التحريف والتعطيل. فالتعطيل قلنا ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي شكون هي الطائفة اللي كتعطل أسماء الله وصفاته كليا؟ شكون هي؟ هم الجهمية. اسمعنا، هم الجهمية. الجهمية عطلوا صفات الله وأسماءه، أنكروا الصفات كليا، أنكروا الصفات. شكو أنكر الصفات كليا؟ المعطلة. المعطلة أنكروا الصفات. هم المعطلة أنكروا الصفات، لكن فيهم طائفة غالية كيسموا الغولات. رغم هذا فيهم واحد الطائفة يعني تغلو أكثر منهم. ماذا ينكرون؟ ينكرون الأسماء، ينكرون الأسماء. قالوا الله عز وجل لم تكن له أسماء، فلما خلق الخلق أوجدوا له الأسماء، وبعد ثنائهم لا يبقى لله اسم، لا يبقى لله اسم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالتعطيل الكلي شكو كيتصف به؟ قلنا المعطلة، المعطلة الجهمية. طيب الجهمية هما اللي كيعطلوا، شنو كيعطلوا؟ ولكن خصنا نعرفوا هنا شنو كيعطلوا كليا الجهمية. ماذا ينكرون كليا؟ الصفات. وماذا ينكر غلاتهم أيضا من الجهمية؟ الأسماء، الأسماء. إذن الجهمية ينكرون ويعطلون الصفات كلها، يخرجونها ويخلونها ويفرغونها من محتواها، فلذلك عطلوها جميعا كليا. وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا وعطلوها، وعطلوها. هذا تعطيل ماذا؟ هذا تعطيل كلي ولا جزئي؟ هذا تعطيل كلي، هذا تعطيل كلي. ولذلك لاحظوا التعطيل الجزئي من هي الطائفة اللي هي معروفة بالتعطيل الجزئي اللي كينكروا بعض الصفات ماشي كل الصفات، يثبتون البعض وينكرون البعض، فهي ما هي أو من هي هذه الطائفة التي عرفت بتعطيل وإنكار بعض الصفات دون البعض؟ شكون؟ الأشاعرة. أحسنتم الأشاعرة. طيب أول من عرف بالتعطيل في هذه الأمة من هو؟ الجعد بن درهم. الجعد بن درهم. إن المسائل هذه ستحصل جيدا، مفهوم؟ فالتعطيل، التعطيل قلنا معناه التفريط والإخلاء. التعطيل مأخوذ من ماذا؟ من العلماء من قالوا من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك. قالوا والدليل على ذلك قول الله عز وجل وبئر معطلة. معنى معطلة؟ مهملة. البئر المهملة إذا أهملها أهلها وتركوها، قيل بئر معطلة. وحنا كنتكلموا على التعطيل هنا شنو كنقصدوا به؟ نفي الصفات الإلهية وننكر أن تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، مش إحنا يعني معطلة. فما هي أنواع التعطيل؟ قلنا هما تعطيل كليون، يعني التعطيل الله لما كتقول التعطيل، تعطيل الله من كماله المقدس، وذلك أين يتجلى؟ يتجلى في تعطيل أسمائه وصفاته كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن صار على دربهم أو لا. بعض العلماء قالوا التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكن القسمان يعني السابقان أجمع وأشمل، يعني هذه الأقسام اللي ذكرنا هي اللي من جهة التقعيد والتأصيل أفضل، ولكن من جهة التقسيم الثلاثي أيضا اللي ذهب إليه بعض العلماء حتى هذا له حظ من النظر. قالوا بأن التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل الله عز وجل من كماله المقدس، وذلك قلنا يتجلى في تعطيل الأسماء والصفات كما فعلت الجهمية وكما فعلت المعتزلة، لأن الجهمية طائفة منهم أنكروا الصفات وطائفة من الغلاة أنكروا الأسماء، وكذلك المعتزلة. هذا النوع الأول، تعطيل الله من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، هذا النوع الأول. النوع الثاني تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه، تعطيل معاملته وذلك بترك عبادته أو عبادة غيره معه بأن يشرك مع الله عز وجل في الدعاء، وأن يشرك مع الله في الخوف السر، فهذا يسمى تعطيل المعاملة، وذلك بترك عبادته أو عبادة غيره معه. لأن كاين اللي كيقسم هذا القسم أيضا إلى قسمين، يعني تعطيل المعاملة بترك العبادة أو بعبادة غيره معه، والصحيح أنه قسم واحد. القسم الثالث تعطيل المصنوع من صانعه، تعطيل المصنوع من صانعه، وهذا قلنا في الأول يعني كيتجلى فيه الجهمية والمعتزلة، والثاني كيشمل كثير من عامة غلاة الصوفية وبعض الجهلة، أنهم حيث يصرفون العبادة لغير الله من الدعاء، حيث يلتجئون إلى الأضرحة، وهذا الرافضة بالدرجة الأولى، ومن ثم كفرهم العلماء بهذا، ولكن كفروا علماءهم. أما عوامهم فلهم حكم الطائفة، يعني يثبت لهم الإسلام لكن لهم حكم الطائفة. فالقسم الثالث تعطيل المصنوع من صانعه، وهذا لمن؟ هذا بحال تعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات، وقالوا بأن هذه المخلوقات هي التي تتصرف بطبيعتها، وهذا طبعا من أبطل الباطل وأمحل المحال كما يقول علماء البلاغة. هل يمكن أن تكون هناك وأن توجد ذات بدون صفات؟ الجواب لا، لا يمكن. فلذلك كانوا يقولون، هذا حل الدهرية أيضا اللي كيقولوا إن هي إلا أرحام تدفع، يعني النساء يلدن وأرض تبلع، يعني المكيموتو، وما يهلكنا إلا الدهر طول الزمن طول الزمن. هذا تعطيل المصنوع من صانعه، ولذلك حتى العلماء طبعا كفروا الفلاسفة. كفر فلسفي بالثلاثة قدم عالم، قالوا بقدم العالم، وقالوا بأن النبوة مكتسبة، وقالوا إيش؟ قالوا لا تبعث الأرواح. هذه ثلاثة ديال الركائز اللي كفر بها العلماء الفلاسفة، يعني كفرهم بقولهم، زعموا أن العالم قديم، كما زعموا يعني ينكرون الله أن النبوة تكتسب، كما قالوا بأن الأرواح لا تبعث، أن الأرواح لا تبعث. حتى قال بعضهم يعني إذا كان الإنسان عندما يموت، وطبعا كيطلع على ماذا؟ ينبت على قبره الحشيش الرضيع، فتأكله الشاة، والشاة تذبح ويأكلها الإنسان، والإنسان يتغوط، ثم ينبت النبات وتأكله الشاة، والشاة تذبح يأكلها الإنسان، فمن يبعث يا ترى؟ الإنسان أم الشاة؟ فكل الكل دخل في الباء، وهذا كلام فارغ. فلذلك قالوا كفر فلسفي بالثلاثة، قدم عالم، لا تبعث الأرواح، نبوة مكتسبة. إذن فهم هذه الأقسام الثلاثة، وطبعا ما كنبغيوش نتوسعوا، لأن في الدورة الثانية إن شاء الله أو الثالثة نحاول نتوسعوا أكثر. الآن افهموا لهذا وفهموا واحفظوا جيدا هذه التعارف. طيب، بالنظر إلى التعطيل وإلى التحريف، وهل هناك بين التعطيل والتحريف فرق أم لا؟ الجواب نعم. فإذا سئلتم ما هو الفرق بين التحريف والتعطيل، ماذا تقولون؟ قولوا بأن التعطيل فيه نفي المعنى الحق أو نفي للمعنى الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فهذا شنو هو؟ هذا التعطيل، يعطل سواء كان كليا أو جزئيا، كينفي المعنى الصحيح اللي ورد به الكتاب والسنة. وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة، يعني التي لا تدل عليها اللغة. فاستوى ماشي هي استولى، وجاء ربك ماشي هي جاءت رحمتك، مفهوم هذا؟ إذن الفرق بين التعطيل والتحريف شنو هو؟ التعطيل شنو هو؟ التعطيل. شنو هو التعطيل؟ يعني الحق الذي مثل ما الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة. طيب والتحريف؟ والتحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها اللغة. أحسنتي. التواو والسولة. أي نعم. طيب إذا بينهم واحدة العموم والخصوص المطلق، ولهذا يعني يقولوا بينهما عموم وخصوص مطلق. ايش معنى هذا؟ التعطيل أعم مطلقا من التحريف، لأن كلما وجد التحريف وجد التعطيل، أليس كذلك؟ بلى. بخلاف ماذا؟ بخلاف التحريف. فهذا هو الفرق بينهم، بينهما عموم وخصوص مطلق. كيفاش هذا؟ بأن التعطيل أعم مطلقا، أعم من ماذا؟ أعم من التحريف. فإذا وجد التحريف أينما وجد، إذا وجد التحريف وجد التعطيل، وجد التعطيل دون العكس، دون العكس. يعني هما إذن التحريف والتعطيل يوجدان معا لكي يثبت المعنى الباطل وكين في المعنى الحق. يعني بحال لكي يقول الأشاعرة استوى بمعنى استولى، وجاء ربك جاء أمرك أمره، واليد يفسرونها بالقدرة، والرحمة يفسرونها بإرادة النعم، وغيرها من التأويلات المعروفة. إذا وجد التحريف وجد التعطيل، ويوجد التعطيل بدون تحريف أيضا. يعني مثلا من نفى الصفات الواردة، يعني التي أثبتها الله عز وجل لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، إذن فيمكن أن يزعم البعض أن ظاهرها غير مراد. فالما كيقول ظاهرها غير مراد وما كيعينش لها معنى آخر، وهذا كيسمى التفويض، هذا كيسمى التفويض. فإذا الفرق هو يعني دقيق بين التحريف والتعطيل. يعني إذا فينا المعنى الحق اللي كيدل عليه الكتاب والسنة فهذا تعطيل، وإذا فسرنا النصوص بالمعنى الباطلة اللي ما كيدل عليه لا لغة ولا يحزنون فهذا ماذا؟ هذا هو التحريف. وبين التعطيل والتحريف عموم وخصوص مطلق، لأن التعطيل يكون أعم مطلقا من التحريف، فكلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، دون العكس. مفهوم؟ طيب قد يقول قائل مثلا من أين أخذ أصل مقالة التعطيل، وشكون هو أول من قال أول مرة مثلا في الإسلام قيلت هذه الكلمة أو من قال به يعني هذه المقالة، ومتى انتشرت مقالة الجهمية، يعني وشكون اللي كان وراء نشرها؟ الجواب أصل مقالة التعطيل للصفات أخذ من ماذا؟ من ماذا قلنا كما قال ابن القيم؟ يا لعبد لطيف قلنا ابن أحسنت، من اليهود. فإذا المعطلة، معطلة يمكن أن نقول بأنهم تلامذة اليهود، تلامذة اليهود. كذا إن كذا بعض العلماء قال بأن أيضا مش من اليهود فقط، حتى من المشركين، وحتى من ضلال الصابئين، ضلال الصابئين. وهذا المقالة أول من قالها قلنا هو شكون هو؟ أحسنتي، الجعد بن درهم. ومن أين أخذها الجعد؟ يعني أول من قالها الجعد بن درهم، ولكن هو أخذها عن ماذا؟ معاذ الجهم ابن صفوان. أي نعم أحسنتي، أخذها عن الجهم ابن صفوان وأظهرها. لأنه هو أول من قال هذه المقالة في الحقيقة، ولكن لم يظهرها، إنما الذي أظهرها ونسبت إليه هو الجعد بن درهم، هو الذي نشرها، فلذلك نسبت الجهمية إليه والمقالة إليه. مفهوم هذا؟ إن هذا هو القول الصحيح. كاين اللي قال على أن الجعد، هذه العبارة لم يأخذها من الجهم، إنما أخذها عن إبان بن سمعان أو أبان إبان، عن إبان بن سمعان، وقيل إبان هذا أخذها من ماذا؟ من طالوت. طالوت شكون هذا؟ طالوت، طالوت هو ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي كما سبق أن قلنا، هذا هو اللي كان تولى سحر النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا؟ والجعد، هذا الجعد من أهل من حران، هو من أهل حران، وطبعا حران يعني معروفة كان فيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، وكان فيهم بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين، وكان موجودين أيضا في سوريا بالكثرة، كانوا موجودين في سوريا. وأيضا الجهم أخذ عن السمنية، السمنية بعض فلاسفة الهند، حتى هذوم راه كيجحدوا العلوم، كيقولوا إلا الحسيات، إلا الحسيات. فإذا نظرنا إلى من روى عنهم وإلى أسانده، فمن هو من روى عنه، وما هي أساند الجهم؟ أسانده كلها ترجع إلى أسياده اليهود وإلى النصارى والصابئين عباد النجوم القمر والمشركين والفلاسفة والفلاسفة. وهذه العبارة متى انتشرت؟ هذه المقالة الجهمية انتشرت على ما قيل في حدود 100 الثالثة، واللي كان وراء نشرها بشر بن غياث، أو بسبب بشر بن غياث الماريسي. وهذا طبعا معروف ضلاله كما سيأتي إن شاء الله، وطبقته يعني ومن العلماء المخطئين لبشر الماريسي هم علماء كبار يعني الذين ضللوا، ومنهم من كفر يعني كالإمام مالك وتلميذه الشافعي وكسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي، أئمة كبار طعنوا فيه. وهذا الجعد بن درهم كان وجوده بلاء عظيما على الأمة، والجهم كذلك كان بلاء عظيما على الأمة. ويذكرون إن كان القصة فيها مقام، لكن حاول بعضهم أن يحسنها بأن الجعد يعني أو الجهم، الجعد بن درهم أو الجهم، إحنا نتكلم الآن عن الجعد، إن الجهم لعله سيأتي الكلام عليه. من الذي قتله؟ يعني الجعد بن درهم. أحسنتي، هذا الجعد بن درهم يعني ضحى به خالد بن عبد الله القصري، خالد بن عبد الله القصري بن عبد الله القصري. ولكن بعد أن استشار العلماء وخطب يوم الجمعة قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحين أو مضحي بالجعد بن درهم، حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. هذا في أوائل 100 الثانية. حتى قال ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد قصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. وأما الجهم بن صفوان فقتله سلم ابن أحوز أمير خراسان. نعم. طيب خير إن شاء الله. احنا كملنا الحديث حول التحريف والتعطيل وأنواعهما، وأيضا النسبة التي تجمع بينهما، فنقف هنا إن شاء الله لأن عندي ضيوف. إن شاء الله في خير، جزاكم الله خيرا وجزاكم الله فيكم بارك. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.